السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. يقول الإمام الترمذي رحمة الله عليه: وقد تكلم بعض أهل الحديث في قوم من جلة أهل العلم، أي من أجلتهم وأفاضلهم، وضعفوهم من قبل حفظهم، ووثقهم آخرون لجلالتهم وصدقهم، وإن كانوا قد وهموا في بعض ما رووا. هنا يتكلم عن، في هذا الفصل من كلامه، يتكلم عن الرواة المختلف فيهم أو الذين فيهم ضعف خفيف وإن كانوا من أهل الصدق والديانة والأمانة. وقد تكلم يحيى بن سعيد القطان في محمد بن عمرو، اللي هو محمد بن عمرو بن علقمة، ثم روى عنه. طبعا رواية يحيى القطان عن الراوي هي تزكية منه له، هذا هو ما يدل عليه كلامه وصنيع أهل العلم مع الرواة الذين لم يروي عنهم يحيى القطان أو تعمد عدم الرواية عنهم، فإنه لا يترك الرواية إلا عمن عنده ضعيف، فإذا روى عنه فيكون ذلك تزكية منه له. حدثنا أبو بكر عبد القدوس ابن محمد العطار البصري، حدثنا علي بن المديني قال: سألت يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو بن علقمة، فقال: تريد العفو أو تشدد؟ يعني تريد أن نتكلم في حاله من حيث التسامح أم من حيث التشدد؟ لأن العلماء طبعا كما ذكرنا ذلك في لقاءات سابقة، في بعض أبواب العلم يتسامحون وفي بعض أبواب العلم يتشددون، كما قال أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تعالى: محمد بن إسحاق وموسى بن عبيدة الربذي إنما تؤخذ عنهم تلك الأحاديث الرقاق، فإذا جاء الحلال والحرام أردنا قوما هكذا وشد على أصابع يده. وكما قال عبد الرحمن المهدي: إذا جاء الحلال والحرام شددنا في الأسانيد، وإذا كان في الرقائق والفضائل تسامحنا في الأسانيد. فهو كأنه يقول لابن المديني: هل تريد التشدد أم التساهل؟ يعني هل تسأل عن حاله في أحاديث الأحكام أم عن حاله فيما سوى ذلك من فضائل الأعمال ونحو ذلك؟ فقلت: لا، بل أشدد. فقال: ليس هو ممن تريد، يعني ليس هو ممن يعتمد على حفظه وتبنى الأحكام على تفرداته. فقلت: لا، بل أشدد. فقال: ليس هو ممن تريد. كان يقول أشياخنا أبو سلمة ويحيى بن عبد الرحمن ابن حاطب. قال يحيى: وسألت مالك بن أنس عن محمد بن عمرو، فقال فيه نحو ما قلت. قال علي: قال يحيى: ومحمد بن عمرو أعلى من سهيل ابن أبي صالح، وهو عندي فوق عبد الرحمن ابن حرملة. قال علي: فقلت ليحيى: ما رأيت من عبد الرحمن ابن حرملة؟ قال: لو شئت أن ألقنه لفعلته. قلت: كان يلقن؟ قال: نعم، يعني أنه كان لا يميز حديثه من حديث غيره، فإذا لقن أي شيء يقبله ويظنه من حديث فيرويه، وهذا هو معنى كونه يقبل التلقين، وقابل التلقين يستحق الضعف لأنه لا يعرف حديثه من حديث غيره، كما قال البخاري عليه رحمة الله تعالى: كل من لا يعرف حديثه من حديث غيره، أو كل من لا يعرف صحيح حديثه من ضعيفه لا أروي عنه. قال علي: ولم يروي يحيى، يعني القطان، عن شريك، يعني ابن عبد الله القاضي. ولا عن أبي بكر ابن عياش ولا عن الربيع ابن صبيح ولا عن المبارك ابن فضالة، وهؤلاء جميعا في مرتبة الضعف الهين الذين بعض أهل العلم يحسن حديثهم وبعضهم يضاعفهم، لكنهم في الجملة ممن يستشهد بهم ويستأنس بحديثهم وليس هم من المتروكين. قال أبو عيسى الترمذي: وإن كان يحيى بن سعيد القطان قد ترك الرواية عن هؤلاء فلم يترك رواية عنهم أنه اتهمهم بالكذب، ولكنه تركهم لحال حفظهم. وذكر عن يحيى بن سعيد أنه كان إذا رأى الرجل يحدث من حفظه مرة هكذا ومرة هكذا أي يضطرب في حديثه ولا يحسن حفظه وإتقانه وضبطه لا يثبت على رواية واحدة تركه، لأن ذلك اضطرابه يدل على ضعفه وسوء حفظه. وقد حدث عن هؤلاء الذين تركهم يحيى بن سعيد القطان، حدث عنهم عبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من الأئمة. طبعا مجرد التحديث عن الراوي لا يعني أنه ثقة، قد يكون من الثقات وقد يكون ممن يحتمل حديثهم في الشواهد. يقول الإمام ابن رجب رحمه الله: اعلم أن الرواة أقسام، فمنهم من يتهم بالكذب، ومنهم من غلب على حديثه المناكير لغفلته وسوء حفظه، وقد سبق ذكر هذين القسمين وحكم الرواية عنهما. وقسم ثالث أهل صدق وحفظ، ويندر الخطأ والوهم في حديثهم أو يقل، وهؤلاء هم الثقات المتفق على الاحتجاج بهم، لأنهم معروفون بالحفظ ومع ذلك أخطاؤهم قليلة في جنب الكثير الذي أصابوا فيه. ونحن في اللقاء سابق قلنا قد يكون الراوي عنده بعض أخطاء لا تقدح فيه ولا تؤثر في ثقته، وإن كانت تلك أخطاء العلماء يردونها ولكن لا يقدحون في راويها بها. وقسم رابع وهم أيضا أهل صدق وحفظ، ولكن يقع لهم في حديثهم كثيرا. إذن هم من حيث العدالة أهل صدق، من حيث الحفظ هم من المكثرين من حفظ الحديث وسماعه وإسماعه، لكن أخطاءهم في كثيرة رغم أنهم من أهل الحفظ، لكن ليس هو الغالب عليهم. كأن الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى عندما عرف سوء الحفظ في كتاب نزهة النظر بأن سيء الحفظ هو من لا يكون صوابه أكثر من خطأه، وفي موضع قال، موضع آخر من نفس الكتاب قال: ما يكون خطأه أكثر من صوابه فهو سيء الحفظ، يعني أنه مكثر من الرواية ولكن نسبة أخطائه أكثر من نسبة صوابه، لكن الأخطاء في الجملة كثيرة. يعني مثلا لو أنه مثلا روى 1000 حديث، إذا أخطأ في 400 فهذا كثير، لكن كثير من حيث نسبة الخطأ. وهو أيضا إذا نظرنا في المقارنة بين صوابه وخطئه فالنسبة متقاربة، لا، لكن إذا أخطأ في 10 أحاديث مثلا فهذا لا يؤثر فيه. لماذا؟ لأنه مكثر، ومسألة الإكثار والقلة دي مسألة نسبية. يعني لو روى راو 10 أحاديث فأخطأ في حديث فهذا يعد كثيرا، لهذا يعد كثيرا بالنسبة لجانب ما رواه لأنه مقل من الرواية. ومن كان مع إقلاله يخطئ فهذا لا يستحق أن يوثق، لأنه إذا لم يحسن حفظ 10 أحاديث فأي شيء سيحفظ؟ واضح؟ بخلاف مثلا الذي يروي 100 حديث فيخطئ في 10 أحاديث، فهذا أحسن حالا بطبيعة الحال ويحتمل أمره، لأن محفوظاته أكثر من أخطائه بنسبة كبيرة. قال: وهذا هو القسم الثالث الذي ذكره الترمذي ها هنا. وذكر عن يحيى ابن سعيد القطان أنه ترك حديث هذه الطبقة، ترك أي ضعفهم ضعفا شديدا، فليس عنده ممن يصلح حديثهم لا في الاحتجاج ولا في الاستشهاد. ومعروف أن يحيى القطان كان عنده تشدد رحمه الله تعالى في الرواة، بخلاف مثلا ابن مهدي وهو قرينه، فكان ابن مهدي من المعتدلين في الكلام في الرواة. ولهذا إذا اتفق ابن مهدي ويحيى القطان على ترك راوي فلا ترجو له منه خيرا، أما إذا اختلفوا فتركه يحيى ولم يتركه عبد الرحمن فالقول قول عبد الرحمن، هذا ما قاله علي المديني في بعض ما يروى عنه. قال وعن ابن المبارك وابن مهدي ووكيع وغيرهم أنهم حدثوا عنهم، وهو أيضا رأي سفيان وأكثر أهل الحديث المصنفين منهم في السنن والصحاح، وأكثر أهل الحديث المصنفين منهم في السنن والصحاح كمسلم بن حجاج وغيره، فإنه ذكر في مقدمة كتابه أنه لا يخرج حديث من هو متهم عند أهل الحديث أو عند أكثرهم، ولا من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط. وذكر قبل ذلك أنه يخرج حديث أهل الحفظ والإتقان، وأنهم على ضربين أي على نوعين، أحدهما من لم يوجد في حديثه اختلاف شديد ولا تخليط فاحش، والثاني من هو دونهم في الحفظ والإتقان ويشملهم اسم الصدق والستر وتعاطي العلم كعطاء ابن السائب ويزيد ابن أبي زياد وليث ابن أبي سليم، يعني أن مسلما يخرج لهؤلاء في الشواهد. وهذا الكلام كله موجود في مقدمة صحيح مسلم بأطول مما هو هنا. فقيل، يعني اختلف العلماء في تفسير كلام مسلم هذا، فقيل إنه أدركته المنية يعني مسلما قبل تخريج حديث هؤلاء، يعني قبل أن يخرج حديث أهل هذه الطبقة الثانية الذين هم فيهم بعض الضعف وليسوا ممن يعتمد على حديثهم. وقيل إنه خرج لهم في المتابعات وذلك كان مراده، وهذا هو الصواب. بل من أهل العلم من قال إن مسلما خرج صنف كتابا آخر غير الصحيح، أدخل في هذا الكتاب رواية هؤلاء الذين هم من أهل الطبقة الثانية، وهذا الكلام لا دليل عليه، بل الصواب أن مسلما إنما خرج حديث هؤلاء الذين فيهم بعض الضعف في الشواهد والمتابعات لا في الأصول. وعلى هذا المنوال نسج أبو داود والنسائي والترمذي، مع أنه خرج لبعض من هو دون هؤلاء وبين ذلك ولم يسكت عليه. طبعا الإمام أبو داود ذكر أنه يخرج في كتابه الصحيح وما يشبهه، والذي يشبهه هو الحسن. قال وما فيه ضعف شديد بينته، وما سكت عنه فهو صالح. إذن أبو داود عليه رحمة الله تعالى حكم على أحاديث كتابه إجمالا، فإن الحديث الذي يسكت عنه ولا يتكلم فيه بإنكار أو تضعيف إما أن يكون صحيحا أو حسنا، وإما أن يكون مقبولا داخلا في حيز القبول، يعني يصلح في الاحتجاج به على مذهبه، لأن الإمام أبو داود كالإمام أحمد يحتج بالضعيف إذا لم يأتي في الباب ما يعارضه، أو يصلح للاعتبار والاستشهاد به عند غيرهما من أهل العلم. أما النسائي رحمة الله عليه فطريقته في كتابه السنن شبيهة بطريقة الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، فإن الإمام مسلم يقدم في الأبواب أو في أوائل الأبواب أصح ما عنده في الباب، ثم يتبع ذلك بما هو دون ذلك على سبيل المتابعة والاستشهاد، وأحيانا يكون على سبيل الإشارة إلى علل الحديث كما قد أشار هو نفسه إلى ذلك في مقدمة كتابه الصحيح. وعليه بإمكانك أن تعرف حكم الحديث عند النسائي حتى وإن لم يتكلم عليه النسائي، بتأمل الترجمة والباب وترتيب الإمام النسائي لأحاديث كتابه، فتعرف من خلال ذلك منزلة الحديث عند الإمام النسائي عليه رحمة الله تعالى. ولهذا قلت في ألفيته في الحديث وهو يقدم الأصح أولا وربما يقدم المعلل أحيانا، وهذا ما أشار إليه الإمام ابن رجب الحنبلي في كتابنا هذا وسيأتي، أن النسائي أحيانا أيضا يقدم المعلول ثم يتبعه بالصحيح، لكنه حينئذ يبين في الغالب، فيبين أن هذا معلول وأن الصواب الرواية الأخرى التي ذكرها بعقب ذلك المعلول. لكن إذا صدر الباب بحديث ولم يتكلم فيه ولم يشر إلى خلاف فيه، فالغالب أن ذلك عنده إما صحيح وإما حسن، أي أنه عنده داخل في الاحتجاج به، فهو أصح ما عنده في الباب. ومعلوم أن النسائي رحمه الله من العلماء الذين تحروا شديدا جدا في الأحاديث، حتى إنه رغم أن كتابه ليس خاصا بالأحاديث الصحيحة إلا أنه تجنب الإخراج لبعض الرواة الذين تسامح مثل أبي داود والترمذي في الإخراج لهم كعبد الله بن لهيعة. فالنسائي لم يروي عن عبد الله بن لهيعة لا قليلا ولا كثيرا، مع أن ابن لهيعة لم يختلف العلماء في أنه يصلح في الشواهد، ومنهم من يحتج به مطلقا ومنهم من يحتج به في بتفصيل معين إذا روى عنه أحد العبادلة الأربعة. لكن النسائي لم يروي عنه لا عن العبادلة ولا عن غير العبادلة ولا قليلا ولا كثيرا، وقد أشار إلى ذلك الإمام الدارقطني وغيره بأن النسائي رحمه الله كانت عنده أحاديث عبد الله بن لهيعة بعلو من طريق قتيبة بن سعيد عن ابن لهيعة، يعني بعلو، فبين ابن لهيعة والنسائي رجل واحد وهو ثقة قتيبة بن سعيد، وبعضهم يعتبر رواية قتيبة عن ابن لهيعة من صحيح حديث ابن لهيعة. المهم ومع ذلك لم يخرج له في السنن شيئا، وهذا يدل على أن النسائي رحمه الله تعالى كان في يحترز احترازا شديدا في التخريج عن الرواة الذين فيهم ضعف. ولهذا عندما تتأمل سنن النسائي تجده من أفضل السنن التي أو من أفضل الكتب الأربعة بعد الصحيحين، فهو أفضل من أبي داود والترمذي ومن ابن ماجه بالضرورة. قال والترمذي، قال مع طبعا الترمذي غالبا يصرح برأيه في الحديث وبحكمه الذي يراه في الحديث، وهذا أمر واضح مشاهد، فلا يكاد يمر حديث في سنن الترمذي إلا وتجد الترمذي قد عقب عليه بمثل قوله حسن أو حسن غريب أو صحيح أو صحيح غريب أو حسن صحيح أو حسن صحيح غريب أو نحو هذه العبارات. ولذلك قال مع أنه خرج لبعض من هو دون هؤلاء وبين ذلك ولم يسكت عنه. وإلى طريقة يحيى ابن سعيد يميل علي بن المديني وصاحبه البخاري، وكان علي بن المديني فيما نقله عنه يعقوب بن شيبة لا يترك حديث رجل حتى يجتمع على تركه ابن مهدي ويحيى القطان، فإن حدث عنه أحدهما وتركه الآخر حدث عنه، أي حدث علي المديني عنه. فدليل على أن هذين الإمامين ابن مهدي ويحيى القطان إذا اجتمع على ترك رجل فلا رجاء فيه ولا خير فيه، أما إذا اختلف، وفي الغالب إذا اختلف يكون يحيى هو التارك وعبد الرحمن هو الراوي، لأن عبد الرحمن كان عنده اعتدال بخلاف يحيى كان عنده تشدد، فحينئذ يروي عنه الإمام علي ابن المديني رحمه الله تعالى. وطريقة ابن المديني في التعامل مع هذين الإمامين شبيهة بطريقة أبي حفص بن شاهين في كتاب الرواة المختلف فيهم، فإنه في هذا الكتاب غالبا ما يذكر الرواة الذين اختلف فيهم كبار العلماء كمثل أحمد بن حنبل ويحيى ابن معين، فحينئذ يرجح أحيانا وأحيانا يسكت بلا ترجيح، بل في بعض الرواة ضعفه أحمد بن حنبل ووثقه ابن معين ضعفه ابن معين ووثقه أحمد بن حنبل، فما من أبي حفص ابن شهين إلا أن قال: وإذا اختلف هذان الإمامان الكبيران وجب التوقف عن الراوي وعدم الفصل فيه. طبعا هذا حيث لا تأتي قرينة يترجح بها قول الموثق أو قول المجرح، كما سيأتي تفصيله عندما نتكلم عن حكم تعارض الجرح والتعديل. قال أحمد بن سنان: كان ابن مهدي لا يترك حديث رجل إلا رجلا متهما بالكذب أو رجلا الغالب عليه الغلط. طبعا كلام أحمد بن سنان هنا لا عن مطلق التضعيف، وإنما عن التضعيف الشديد، أي ترك حديث الراوي بحيث لا يقبل منه لا قليل ولا كثير، لا احتجاجا ولا استشهاد. فيقول: نحن لا نترك حديث الرجل إلا إذا ثبت لدينا أنه متهم بالكذب أو كان شديد الغلط كثير الغفلة، يعني حينئذ يترك. أما إذا لم يكن بهذا الحال بل ضعفه ضعف خفيف، فإنه وإن كان ضعيفا لكنه لا يبلغ إلى حد أن يترك حديثه. ففرق بين مطلق التضعيف والتضعيف الذي يستوجب ترك الراوي، حتى نفهم كلام العلماء على وجهه. هنا يتكلم عن موجب الترك، أي ترك الراوي فلا يروى عنه لا في الاحتجاج ولا في الاستشهاد. أما أن يكون ضعيفا فقد يكون ضعيفا لكنه يستشهد به. وقال أبو موسى محمد بن المثنى: سمعت ابن مهدي يقول: الناس ثلاثة: رجل حافظ متقن، فهذا لا يختلف فيه، يعني مثل شعبة ومثل مالك ومثل الثوري، هؤلاء لا خلاف فيهم. وآخر يهم والغالب على حديثه الصحة، فهذا لا يترك حديثه. نعم، وإن كان قد يضعف أحيانا لكنه لا يبلغ إلى أن يترك حديثه، وإنما ينفع في الشواهد والمتابعات. وآخر يهم والغالب على حديثه الوهم، فهذا يترك حديثه. إذن الذي يترك حديثه إذا لم يكن كذابا هو الذي يكثر الغلط والوهم والغفلة في حديثه، وهذا ما صرح به الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى في أوائل صحيحه، كما أشار ابن رجب منذ قليل، وكما أيضا قال مسلم أيضا في هذا الكتاب في مقدمة الكتاب في موضع آخر قال: وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها. ثم قال: فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله، أي أن الذي يغلب على حديثه الخطأ والمنكر هو الذي يترك حديثه. أما إذا كان يخطئ في الشيء بعد الشيء من غير أن يغلب ذلك على حديثه، فحينئذ وإن كان يضعف لسوء حفظه لكنه لا يبلغ إلى حد أن يترك حديثه. وقال أبو بكر بن خلاد: سمعت ابن مهدي يقول: ثلاثة لا يؤخذ عنهم: المتهم بالكذب، وصاحب بدعة يدعو إلى بدعته. هذا هو ما فصلناه سابقا من أن جمهور أهل العلم على أن الداعية إلى البدعة لا يروى عنه. قال: والرجل الغالب عليه الوهم والغلط. وسيأتي أيضا ما يرويه ابن مهدي عن شعبة بمثل هذا المعنى. وقال إسحاق بن عيسى: سمعت ابن المبارك يقول: يكتب الحديث إلا عن أربعة: غلاط لا يرجع. هنا يشير إلى مسألة مهمة جدا من مسائل علوم الحديث، وهو الإصرار على الخطأ. الكلام السابق كله ينحصر في الإكثار من الخطأ، فهذا المكثر من الخطأ الشديد الغفلة هذا يترك حديث. لكن هنا ما يتكلم عن هذا النوع، إنما يتكلم عن المصر على الخطأ حتى ولو كان خطأ واحدا وهو غلط لا يرجع. بمعنى إيه؟ رجل روى شيئا فغلط فيه، رجل روى شيئا فغلط فيه، فإلى هنا ليس هناك شيء غريب، لأنه ما من إنسان إلا وهو عرضة للخطأ. فإذا أكثر من الخطأ يعامل معاملة الإيه؟ الشديد الغفلة، فيترك من هذه الحيثية. لكن هذا لم يكثر من الخطأ، هو أخطأ عن غير قصد، خطأ أو خطأين أو ثلاثة أخطاء قليلة لا تستوجب ترك حديثه، لكنه لم يرجع عن خطئه بعد أن بينه له أهل العلم وأهل الاختصاص. فيأتي العلماء يقولون أنت رويت كذا وهذا خطأ، الصواب كذا وكذا، فبين له أهل العلم خطأ وأقاموا عليه الحجة وألزموه بها، ولكنه مع ذلك أصر على رواية ما بين له أنه خطأ، فهذا حتى وإن كانت أخطاؤه قليلة يستوجب ترك حديث، لأنه حينئذ يكون راويا ومتماديا لرواية ما قد تبين له عن طريق أهل العلم أنه خطأ، فهو في حكم المتعمد للكذب، فهو في حكم المتعمد للكذب. أما الذي أخطأ خطأ كثيرا مثلا ثم بين له خطأ فرجع عن خطئه ولم يحدث به وخرج على الناس وقال أنا رويت كذا وكذا وأخطأت في ذلك، فهذا لا يقدح فيه خطأه وإن كان كثيرا، كما قال الدارقطني عليه رحمة الله تعالى. فإذا نحن هنا بصدد ماذا؟ بصدد رجل أخطأ عن غير قصد ثم بين له أهل الاختصاص خطأه ولكنه تمادى فيه وأصر على رواية ما قد ثبت لديه بالحجة والبرهان أنه خطأ، فهذا حينئذ يستوجب ترك حديث هذا الراوي وعدم الرواية عنه أبدا. لماذا؟ لأنه يكون في حكم الكاذب، لأنه يروي ما قد تبين له أنه باطل، أنه خطأ، أنه غير مطابق للواقع، فإصراره على روايته يكون كإصراره على رواية الكذب المحض. هذا من جهة. لكن بعض أهل العلم قيد هذا بأن يكون هذا الراوي ليس له عذر. يعني ما معنى كونه ليس له عذر؟ بطبيعة الحال إذا بين له أهل العلم أنه أخطأ وليس عنده أي عذر، فيجب عليه أن يرجع عن خطأه وأن يخرج على الناس وأن يبين، لا يكفيه أن يروي الصواب، بل يلزمه أن يبين للناس أنه أخطأ ويخرج على الناس ويعلن ذلك حتى لا يغتر الناس بما قد رواه سابقا. لكن إن كان له عذر كما جاء عن إمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى أنه قال لماذا رويت عن محمد بن عبد الرحمن ابن أخي ابن وهب ولم تروي عن سفيان ابن وكيع؟ لماذا رويت عن عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن ابن أخي ابن وهب ولم تروي عن سفيان ابن وكيع؟ فقال إن سفيان ابن وكيع أدخل عليه وراقه أحاديث فذكرنا ذلك له فلم يرجع، فذكرنا ذلك له فلم يرجع، إذن أصر على الخطأ فتركنا حديثه. أما محمد بن عبد الرحمن فقد كان أخطأ في حديث عن مالك، فلما بينا له خطأه أخرج كتابه، فإذا الحديث في كتابه كمثل ما رواه، يعني على روايته الخطأ، فعذرناه من هذه الحيثية. يعني هو خطأ، الخطأ واقع في كتابه. فالإمام ابن خزيمة رغم أن محمد بن عبد الرحمن ابن أخي ابن وهب أخرج له الكتاب وفيه الحديث كما رواه ابن أخي ابن وهب، لكن الإمام ابن خزيمة يرى أنه مع ذلك هو خطأ وأن الخطأ واقع في كتابه، لكن عذره. لماذا؟ لأن محمد بن عبد الرحمن ابن أخي ابن وهب يثق في كتابه ويعتقد أن هذا الكتاب كتاب صحيح، فهو له عذر في التمسك بما وجده في أصل كتابه. واضح؟ فهذا وإن كان أخطأ، وإن كان ما في كتابه خطأ، وإن كان الإمام ابن خزيمة يعتقد أنه مخطئ، لا لكنه مع ذلك عذره لم يترك الرواية عنه، لأنه لم يصر عنادا ولا مكابرة، وإنما أصر لاعتقاده أن ما وجده في كتابه هو الصواب، وأنه ملتزم بما كان في أصل كتابه. غلط لا يرجع، وكذاب، وصاحب هوى أي بدعة يدعو إلى بدعته، ورجل لا يحفظ فيحدث من حفظه، يعني الذي لا يحفظ إن كان عنده كتاب صحيح يروي من كتاب، أما إن كان لا يحفظ ومع ذلك يروي من حفظه فبالضرورة سيقع في الوهم وسيخطئ كثيرا، فهذا بطبيعة الحال أيضا لا يروى عنه ولا يكتب حديثه. وقال الوليد بن شجاع: سمعت الأشجعية يذكر عن سفيان الثوري قال: ليس يكاد يفلت من الغلط أحد، يعني من ذا الذي لا يخطئ، كما قال الشاعر: من ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. ليس يكاد يفلت من الغلط أحد، إذا كان الغالب على الرجل الحفظ فهو حافظ وإن غلط، وإذا كان الغالب عليه الغلط ترك. إذا المسألة مرتبطة بالإكثار. طبعا هذا فيما يتعلق بحكم هذا الراوي جرحا وتعديلا، أما الحديث الذي ثبت أنه خطأ حتى وإن كان الذي أخطأ فيه لم يخطئ إلا في هذا الحديث فالحديث خطأ وإن كان الراوي من كبار الثقات. وقال الحسين بن منصور أبو علي السلم النيسابوري: سئل أحمد عمن يكتب حديثه، فقال: عن الناس كلهم إلا عن ثلاثة، صاحب هوى يدعو إليه أي بدعة، أو كذاب، أو رجل يغلط في الحديث فيرد عليه فلا يقبل، الذي هذا الذي يصر على الخطأ. وقال الربيع بن سليمان: قال الشافعي: من كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح، يعني حتى نرجع إلى الكتاب فنعتبر ما في الكتاب وندع ما حدث به من حفظه، لم يقبل حديثه، كما يكون من أكثر الغلط في الشهادة لم تقبل شهادته. وكذا ذكر الحميدي اللي هو عبد الله بن زبير شيخ البخاري، وكذا ذكر الحميدي، وهذا قد يكون موافقا لقول يحيى بن سعيد ومن تابعه. وروى نعيم بن حماد حدث لابن مهدي قال: سئل شعبة: حديث من يترك؟ قال: من يكذب في الحديث، ومن يكثر الغلط، ومن يخطئ في حديث مجتمع عليه فيقيم على غلطه ولا يرجع، هذا هو إيه المصر على الخطأ، ومن روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون، أي أن هذا أيضا يترك حديثه. والمعنى أن يأتي الراوي إلى إمام معروف كالزهري مثلا، له أصحاب جمعوا حديثه وحفظوه وأتقنوه، ومن كبار أصحابه شعيب بن أبي حمزة ومعمر ومالك وابن عيينة ويونس وعقيل وأمثال هؤلاء. فإذا بهذا الراوي يأتي عن هذا المعروف الذي هو الزهري فيروي عنه شيئا لا يعرفه المعروفون من أصحاب الزهري كمن سميناهم، يعني يتفرد بشيء لا عن الزهري لا يوجد عند واحد من أصحاب الزهري، فهذا من علامة المنكر وعلامة الغلط، فإذا أكثر من ذلك فإن ذلك يستوجب ترك حديث. وهذا شبيه بما ذكره الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه أيضا، لما ذكر أن هشام بن عروة والزهرية وأمثالهم ممن أكثروا من رواية الحديث ولهم أصحاب قد جمعوا حديثهم، إذا تفرد الواحد عنهم بحديث وليس يعرف في أصحابه، يعني ليس هو معروفا في أصحاب الزهري ولا أصحاب هشام بن عروة ولا اعتنى بحديث الزهري ولا بحديث هشام بن عروة اعتناء أصحاب الزهري وهشام بن عروة بحديثهما، ثم يأتي عن هشام بن عروة أو الزهري بحديث لا يعرف عند أصحابهما، فإن ذلك الحديث لا يقبل وهو معدود في منكر الأحاديث. وقال حمزة السهمي: وذكر أبو حاتم الرازي حدثنا سليمان بن أحمد الدمشقي قال: قلت لعبد الرحمن بن مهدي: أكتب عمن يغلط في 10؟ قال: نعم. قيل له: يغلط في 20؟ قال: نعم. قيل له: في 30؟ قال نعم. قيل له فخمسين؟ قال نعم. طبعا هذا السؤال راجع إلى ماذا؟ راجع إلى المكثر من الرواية. يعني واحد زي شعبة مثلا كما قال الإمام أبو داود رحمه الله قال إن شعبة أخطأ في 300 حديث. إن آسف قال هذا قال هذا ناسي من قال نسيت اسم من قال لكن أبو داود لما قال هذه لما روى هذه الكلمة قال يعني لأن أخطاء شعبة مما لا يؤثر فيه، لأن أولا أخطاءه من حيث النوع ليست من الأخطاء الفاحشة، كان أحيانا يخطئ في اسم الراوي فيسميه باسم غير اسمه الذي هو معروف عن غير قصد، لكنه لا يبدي الراوي براوي. يعني مثلا أبو الثوران كان يسميه أبو الثورين، كان شعبة رحمه الله في لسانه لدغة فربما ينطق بعض الحروف خطأ فيخطئ. فمن هذه الحيثية كانت أخطاؤه محتمل يعني، لكن لا نجده مثلا يخطئ في المتون ولا يغير المعنى المقصود من المد ولا يبدل إسنادا بإسناد ولا يقلب راويا براوي. يعني هذه الأخطاء الفاحشة التي نجدها من الضعفاء لا توجد في شعبة. ومع ذلك لماذا احتمل من شعبة هذا الخطأ الكثير؟ أولا لأن أخطاءه ليست من الأخطاء المؤثرة، ثانيا أنها في جنب صوابه تعتبر نقطة في البحر، تعتبر نقطة في بحر. إذن الشاهد من هنا إيه؟ الشاهد أن هذه الأعداد تحتمل من الإيمكث، لكن لو واحد روى 100 حديث لا يحتمل منه الخطأ في هذا العدد، لأنها في جنب ما رواه تعتبر أخطاء كثيرة. وقال حمزة السهمي سألت الدارقطني عمن يكون كثير الخطأ، قال إن نبهوه عليه ورجع عنه فلا يسقط. يعني إن نبهه أهل العلم فرجع عنه فلا يسقط رغم أنه أخطأ بالفعل، وإن لم يرجع سقط. يعني إن أصر على رواية ما تبين له أنه أخطأ حينئذ يسقط ولا كرامة. خرج ذلك كله أبو بكر الخطيب في كتاب الكفاية. وقال ابن أبي حاتم حدثني أبي عن أحمد الدورقي حدثنا ابن مهدي قال قيل لشعبة متى يترك حديث الرجل؟ قال إذا حدث عن المعروفين ما لا يعرف المعروفون، وهذا تقدم شرحه، وإذا أكثر من الغلط، وهذا أيضا تقدم شرحه، وإذا اتهم بالكذب، وإذا روى حديثا غلطا مجتمعا عليه فلم يتهم نفسه، يعني لم يرجع عن خطأه، لأنه إذا وجد الناس كلهم يروون الحديث على خلاف ما روى مع ذلك لا يتهم نفسه ولا ينسب الخطأ إلى نفسه بل يصر على رواية ذلك، فإن ذلك يستوجب تركه أيضا. فلم يتهم نفسه فيتركه طرح حديثه، وما كان غير ذلك فروا عنه. وقال وحدثنا أبي حدث أخبرنا سليمان بن أحمد المشرقي قال قلت لابن مهدي أكتب عمن يغلط في 100؟ قال لا، 100 كثير. ماشي. وهذه رواية عن ابن مهدي توافق قول شعبة ويحيى والشافعي إن كثرة الغلط ترد به الرواية، وتخالف رواية ابن المثنى وأحمد ابن المثنى عنه أن الاعتبار في ذلك بالأغلب، وكلام الإمام أحمد يدل على مثل قول ابن المبارك ومن وافقه فإنه حدث عن أبي سعيد مولى بني هاشم وقد قال فيه كان كثير الخطأ ولم يترك حديثه، وحدث عن زيد بن الحباب وقال فيه كان كثير الخطأ. وقال أبو عثمان البرزعي حدثنا محمد بن يحيى النسابوري قال قلت لأحمد بن حنبل في علي بن عاصم وذكرت له خطأه، فقال لي أحمد كان حمد بن سلمة يخطئ. يعني إذا كان حمد بن سلمة يخطئ وبعد ذلك نروي عنه فلماذا لا نروي عن مثل هذا؟ وأومأ أحمد بيده خطأ كثيرا ولم يرى الرواية عنه بأسا بالرواية عنه بأسا. طبعا حمد بن سلمة نعم أخطأه كثيرة، لكنها كثيرة بالنظر إلى كثرة عدد ذلك الخطأ لا بالنسبة إلى روايته. هنا لابد من فهم معنى معين يعتبره العلماء عليهم رحمة الله تعالى. يعني عندما يقولون فلان يكثر الخطأ أحيانا يقصدون بالإكثار هنا أي مقارنة بصوابه. فلو مثلا روى 100 حديث فأخطأ في 70 منها، فهذا خطأ بالنسبة إلى 100 التي رواها. فهنا أرادوا يريدون بكثرة الخطأ أي مقارنة بصواب، لكن أحيانا يكون يقصدون بكثرة الخطأ أي بالنظر إلى ذات الخطأ نفسه وأنه كثير، سواء كان له روايات كثيرة أم لا. يعني مثلا كما قال المهدي 100 كثير، فهذا يعتبره كثير حتى وإن كان الراوي نفسه مكثرا من الرواية، حتى ولو كان الراوي نفسه مكثرا من الرواية، لكن كونه يخطئ في 100 هذا أمر يعني يستفحشه الإمام عبد الرحمن ابن مهدي. وقال إسحاق المنصور: قلت لأحمد متى يترك حديث الرجل؟ قال: إذا كان الغالب عليه الخطأ. وكلام الترمذي هاهنا يحتمل مثل قول شعبة ويحيى ومن وافقهما، حيث ذكر أن من كان مغفلا يخطئ الكثير فإنه لا يشتغل بالرواية عنه عند أكثر أهل الحديث. وذكر أيضا قبل ذلك أن من ضعف لغفلته وكثرة خطئه لا يحتج بحديث، فلم يعتبر إلا كثرة الخطأ. ويحتمل أن يكون مراده سقوط حديث من جمع بين الوصفين معا، الغفلة وكثرة الخطأ، دون من كان فيه أحدهما، إما الغفلة المجردة مع قلة الخطأ أو كثرة الخطأ لسوء الحفظ دون الغفلة، ويكون ذلك قولا ثالثا في المسألة والله أعلم. الظاهر والله أعلم ما قلته أن مسألة الكثرة هذه أحيانا يراد بها الكثرة من حيث النظر إلى العدد مجردا عن أي اعتبار آخر، بأن هذا العدد الخطأ في هذا العدد يعتبر كثيرا بصرف النظر هل الراوي مكثر أم غير مكثر. وأحيانا يطلقون الكثرة وأن الأخطاء كثيرة بالنظر إلى المقارنة بين ما أخطأ فيه وما أصاب فيه، فإن كان ما أخطأ فيه أكثر مما أصاب فيه فأخطاؤه كثيرة. هذا هو الذي يمكن حمل الكلام كلام أهل العلم عليه في المواضع. وأنت إذا راجعت كلام أهل العلم السابق قراءته وحملته على محمل من هذين المحملين ستجد أن الكلام إن شاء الله تعالى مستقيم. بعضه قيل على إرادة العدد من حيث هو عدد وأنه يدل على الكثرة، وبعضه قيل على إرادة المقارنة بين ما أصاب فيه وما أخطأ، وأن هذا العدد الذي أخطأ فيه مقارنة بما رواه الراوي يعد عددا كثيرا. والله أعلى وأعلم وعز وأكرم، ونكتفي بهذا القدر وننظر في الأسئلة إن كانت هناك أسئلة. فضيلة الشيخ، السائل أبو عمر جمال يقول: سؤال مهم، كون الصحابة كلهم عدول هذا قد ضمن لنا شرط العدالة، فماذا عن الضبط عند الصحابة؟ كيف نضمن أن الصحابة لم يخطئ أو الصحابي لم يخطئ في الرواية ولم يضبطها ولم يضبطها؟ هذا السؤال مهم، ولكن بإمكانك لو تأملت المسألة أخي الكريم ستجد أن الإجابة عليه في غاية السهولة واليسر، وهو أنك إذا أردت أن تبحث في هذه المسألة يعني طبق القاعدة التي تطبقها في مثل هؤلاء على غير الصحابة، ثم عد إلى الصحابة وأنزل عليهم القاعدة والقانون. بمعنى التابعي أو تابع التابعي الذي يعرف بالعدالة، كيف نعرف ثقته من ضعفه؟ كيف نعرف ثقته من ضعفه؟ نعرف ثقته من ضعفه بالنظر في أحاديثه واعتبارها وعرضها على روايات غيره من أهل زمانه، فعلى قدر موافقته للثقات الحفاظ في زمانه وعدم مخالفته لهم على قدر ما يحكم بثقته، كما عرفنا في باب الاعتبار في كتب علوم الحديث، وكما ذكرنا حكايات كثيرة عن الأئمة كمثل ما ذكره ابن حبان في أوائل كتابه الصحيح من طرق الاعتبار واعتبار حديث الراوي ومقارنتها بروايات غيره، وكما جاء عن ابن معين عليه رحمة الله تعالى لما جاءه إسماعيل بن علي وقال له: كيف حال حديثي؟ قال: أنت مستقيم الحديث. قال: وكيف عرفتم ذلك؟ قال: عارضنا الناس عارضنا بها أحاديث الناس فوجدناها مستقيمة. وكما جاء أيضا عن ابن معين أنه قال إن حماد بن سلمة كان يخطئ، فأريد أن أميز بين ما أخطأ فيه حماد بنفسه وما أخطئ عليه. فإذا رأيت الناس قد اتفقوا على شيء عن حماد وهو خطأ، عرفت أن الخطأ من حماد وليس ممن دونه. وإذا اتفقوا على شيء إلا واحد روى عن حماد بخلاف ما روى أصحاب حماد عن حماد، عرفت أن الخطأ من هذا الواحد وليس من حماد، فأميز بين ما أخطأ فيه حماد بنفسه وما أخطئ عليه. هذا هو القانون، قانون الاعتبار. وعليه كيف عرفنا أن الزهري إمام ثقة؟ كيف عرفنا أن هشام بن عروة إمام ثقة؟ كيف عرفنا أن الحسن البصري إمام ثقة؟ كيف عرفنا أن قتادة بن دعامة السدوسي إماما ثقة؟ بهذه الطريقة ذاتها، وهو اعتبار أحاديثها وعرضها على الأحاديث غيره. فالعلماء هذا القانون وهذا الميزان وهذا الاعتبار طبقوه على التابعين وتابع التابعين ومن بعدهم، واضح؟ فعرفوا من ذلك ثقة من الثقات الذين نعرفهم كالزهري وأمثاله، وضعف الضعفاء الذين نعرفهم بالضعف كعبد الله بن لهيعة وشريك القاضي ونحو ذلك، واضح هذا الكلام؟ فكذلك تعال بنا نطبق هذا القانون على الصحابة. الصحابة كلهم عدول أمناء رضي الله عنهم جميعا، لكن العلماء نظروا في أحاديث الصحابة، بل الصحابة أنفسهم نظر بعضهم في أحاديث بعض. ونحن نعلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان إذا سمع من أحد حديثا يستنكره أخذ يتفصى عنه ويسأل عنه ويحاول أن يعرف مخرج الحديث، وكان يهدد بالضرب بالدرة لمن يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير المعروف. فلو كان عمر بن الخطاب يعلم أن هناك من الصحابة يروي أشياء منكرة لأنكر عليه، كما في حديث الاستئذان لما طرق عليه الباب أبو موسى الأشعري، طرق الباب ثلاثا ثم انصرف، فتبعه عمر فقال لماذا انصرفت؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث، الحديث معروف. فقال لا تأتيني ببينة أو لأفعلن بك كذا وكذا، فذهب إلى مجلس الأنصار إلى آخر القصة. فالأنصار أيدوا هذه الرواية وأثبتوا صحة ما رواه أبو موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا ما فعله عمر. عمر ماذا؟ وجد حديثا رواه صحابي واحد، وهذا الحديث استنكره عمر أو استشكله عمر لكونه مما لا يخفى على مثله. لماذا لا يخفى على مثله؟ لأن عمر من كان من أكثر الناس صحبة وملازمة ودخولا وخروجا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالضرورة كان يستأذن كثيرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثل هذه السنة لا تخفى على مثله، لأنه بالضرورة كان يستأذن كثيرا على رسول الله. فلو كان هذا الحديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في فهم عمر، لا سمعه ولو مرة في حياته. فمن أجل هذا استشكل عمر الحديث، فطلب أن يسأل يأتي أبو موسى الأشعري بالبينة، فأخبره الصحابة بأن ذلك حق. الشاهد أن الصحابي لو كان يخطئ الخطأ الذي يستوجب ضعفه، يتبين ذلك لأقرانه من الصحابة، وقد كانوا نقادا وقد كانوا علماء وقد كانوا أعلم الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكن ذلك كذلك. نعم، قد يوجد للصحابي الخطأ في الشيء بعد الشيء، ومن ذا الذي لا يخطئ؟ فنحن أهل السنة نعتقد أنه لا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الشأن هل هذه الأخطاء التي وقعت من بعض الصحابة كأخطاء قليلة وقد تبين أنها أخطاء من صحابة آخرين رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما روى ذلك الصاحب، وقد يكون ذلك ليس خطأ محضا وإنما هي رواية تحتمل نوعا من التأويل؟ الشاهد لو كان هؤلاء الصحابة يخطئون الخطأ الذي يستوجب الضعف لتبين ذلك للصحابة الآخرين ولتبين ذلك لعلماء الإسلام، لكن لما وجدوا أن هذه الأخطاء محتملة، خطأ قليل في جنب الكثير الذي رووه، احتملوا ذلك ولم يأخذوا به وتبين لهم أنه خطأ، وأخذوا بما أجمع عليه الصحابة واتفق عليه الصحابة أو جمهور الصحابة. فإذا حتى الصحابة عرفنا ضبطهم من هذه الحيثية، لكن لما كان العهد قريب برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يوجد إسناد بالمرة، بل كل صحابي إما سمع من رسول الله مباشرة أو سمع من الصحابيين سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان احتمال الخطأ بعيدا جدا بخلاف الأسانيد عندما طالت فكان الخطأ واردا. ناهيك عن أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا كعامة العرب من أكثر الناس إتقانا للحفظ، يعني كانوا يسمون بالأميين. لماذا؟ كانوا يعتمدون على الحفظ لا على الكتابة، كانوا يعتمدون على الحفظ لا على الكتابة، فالحفظ كان عندهم سجية. وقصة أبي هريرة رحمه الله تعالى لما اختبره بعض مراء بني أمية، فوقع معلومة لما طلب منه أن يحدثه بمائة حديث فحدثه بمائة حديث، ثم طلب منه بعد عام أن يحدثه بنفس الأحاديث، فإذا بأبي هريرة يروي نفس المئة في مجلس آخر بعد عام من غير أن يزيد فيها أو ينقص أو يقدم أو يؤخر. وكما في صحيح مسلم وكذلك في صحيح البخاري أن عروة ابن الزبير قالت له خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إن عبد الله بن عمرو بن العاص سيحج هذا العام فاذهب إليه، فإنه قد حمل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علما. فلما جاء عبد الله بن عمرو جالسه عروة بن الزبير، ثم ذهب إلى خالته عائشة فقالت له ماذا سمعت من عبد الله بن عمرو؟ قال سمعت منه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فلما كان من العام القابل أي العام الذي بعده قالت له إن عبد الله بن عمرو قادم للعام أيضا، فاذهب فاسأله عن حديث الأول أي الحديث الذي حدثك به في العام الماضي. فذهب إليه عروة بن الزبير فسأله عن الحديث فحدثه به من غير أن يزيد فيه أو ينقص، فرجع إلى خالته عائشة فقالت إنه أتقن وحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه حدث بالحديث كما حدث به في العام الماضي. إذن كان حتى الصحابة يختبر بعضهم بعضا ويحاول كل واحد من الآخر أن يعرف مدى إتقان الآخر من عدم إتقانه. وهذا كما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا نفعني الله به ما شاء الله أن ينفعني، وإذا حدثني أحد عن رسول الله استحلفته، فإن حلف لي صدقته، وقد حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر. ثم ذكر الحديث. الشاهد أن الصحابة أيضا كانوا يختبرون بعضهم ويمتحنون بعضهم، وهذا ما فعله التابعون مع أقرانهم وتابع التابعين مع أقرانهم. إذن ليس قبولنا لحديث الصحابة لمجرد أنهم صحابة، لا شك أنهم عدول أمناء وأن الله حفظ بهم الدين رضي الله عنهم أجمعين، لكن حتى في جانب الضبط كانوا في غاية الإتقان والضبط، وأنهم تجاوزوا كل الاختبارات التي صنعت لهم، والله أعلم. جزاكم الله خير شيخنا. والسائل يستطرد فيقول فكيف إذا تفرد الصحابي بالحديث، يعني كيف يمكن الاعتبار هنا؟ يا أخي الكريم، أنا نفس القاعدة أجريها مع غير الصحابة. التابعي إذا تفرد، تابع التابعي إذا تفرد، تابع التابعين، تابع أتباع التابعين إذا تفرد، هل تفرد التابعي كتفرد تابع التابعين، تفرد تابع أتباع التابعين؟ التفرد يختلف من زمان إلى زمان، فالعلماء يحتملون التفرد من التابعي بما لا يحتملونه من تابع التابعين، بما لا يحتملونه من تابع أتباع التابعين. فكلما نزل الزمن وتأخر الزمن كان احتمال التفرد أبعد عن الصواب، وكلما على الإسناد واقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان احتمال التفرد أقرب إلى الصواب. لماذا؟ لأن موانع التفرد في العصور الأولى لم تكن موجودة، بخلاف موانع التفرد في العصور المتأخرة قد كانت موجودة، لأن في عهد الصحابة وعهد التابعين لم تكن هناك المدارس الحديثية قد انتشرت، وإنما كان الواحد من الصحابة أو الواحد من التابعين من الممكن أن يجالس الصحابي رسول الله، أو التابعي يجالس الصحابي فيأخذ عنه شيئا لا يعرف، لا يأخذه عن رسول الله ولا يأخذه عن الصحابي إلا واحد، يعني يأتي الصحابي يسأل رسول الله سؤالا فيجيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد لا يكون في هذا المجلس غير رسول الله وذلك الواحد. بخلاف في العصور المتأخرة في أواخر عصر التابعين فمن بعدهم وجدت المدارس الحديثية ووجدت مجالس العلوم الحديث، وعدت أحاديث الشيوخ عدا، يعني الزهري مثلا العلماء عدوا أحاديثه عدا، وأنت إذا رجعت إلى ترجمة الزهري في كتب الرجال تجد العلماء يقولون الزهري يروي عن فلان كذا حديث وعن فلان كذا حديث ومراسيل الزهري كذا حديث ومستدات الزهري كذا حديث، هذا كان صار معدودا لأن الزهري صار له أصحاب عكفوا على أحاديثه وعدوها عدا، بخلاف مثلا شيوخ الزهري أو شيوخ الزهري يعني زي سالم ابن عبد الله بن عمر وهم التابعين أو الصحابة اللي هم الصحابة رضي الله عنهم، فلم تكن هناك مجالس موسعة وتلامذة متخصصون لكل شيخ بحيث يمكن عد كل حديث على حدة، فالتفرد في هذه المراحل في زمن الصحابة وزمن كبار التابعين محتمل عند أهل العلم بخلاف آخر عصر التابعين فمن بعدهم، فالتفرد فيه أبعد عن الاحتمال، وهذا ليس كلامي، هذا حتى كلام الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في نزهة النظر لما تكلم عن طبقات الحفاظ قال وحفاظ طبقات، فذكر الطبقة الأولى والطبقة الثانية والطبقة الثالثة والطبقة الرابعة، ثم ذكر وكلهم ثقات الحفاظ، هو يتكلم عن طبقات الحفاظ لا يتكلم عن طبقات الضعفاء، فالطبقة الأولى من الصحابة والتابعين قال هؤلاء حديثهم صحيح، ثم طبقة أخرى متأخرة قال هؤلاء يقال فيهم صحيح غريب، ثم طبقة ثالثة متأخرة قال تفرد هؤلاء يعد منكرا، رغم أن هؤلاء جميع حفاظ لكن اختلف حكم تفردات الحفاظ من زمن إلى زمن ومن طبقة إلى طبقة ومن مرحلة إلى مرحلة، فارجع إلى كلام الذهبي هذا في كتاب الموقظة، وكذلك ارجع إلى تعليقاتي على كتاب ابن الصلاح تجد إن شاء الله تعالى ما يفيدك، والله المستعان. جزاكم الله خيرا شيخنا. الأخ سائل يقول من قائل عبارة إن فقه البخاري في تراجمه؟ أنا يعني ابن حجر رحمه الله تعالى ذكرها في مقدمة الفتح، ولكن لم يعزها ابن حجر إلى قائل، ولم أجدها حقيقة حتى الآن معزوة إلى قائل بعيني، لكن ابن حجر ذكرها إلى قائل مجهول قال كما قيل. جزاكم الله خيرا شيخنا. والأخ السائل ياسين ابن محمد التونسي يقول شيخنا هل إذا كان للمكثر من الرواية بعض الأخطاء الشنيعة فهل يعتبر كثير الخطأ؟ هل يعتبر كثير الخطأ؟ إذا كانت أخطاء الشنيعة بمعنى شديد النكارة فهذا يستوجب ضعفه، احنا قلنا قبل كده قلنا ترك حديث الراوي قد يكون تارة لفحش خطأه، يعني أخطاء مناكير يخطئ الخطأ القليل لكنه منكر، إذا جاء بالخطأ يخطئ خطأ فحيشا لا يحتمل، يغير المتن يغير معناه يأتي بإسناد آخر للحديث يدخل عليه حديث في حديث، هذا خطأ فحش عند أهل العلم، لكن هناك أخطأ من أخطأه خفيفة من حيث النوع لكنها كثيرة من حيث العدد فهذا أيضا يستوجب تركه. جزاكم الله خيرا. والأخ ناجي يقول تصنيف العلماء إلى متشددين ومتساهلين ومعتدلين هل هو قول واحد أم هناك خلاف بين العلماء في تصنيفهم، مثلا بعضهم يصنف الإمام أحمد معتدلا والبعض يقول متشددا؟ هذه مسائل اجتهادية يختلف فيها العلماء، منهم من يرى هذا متشددا ومنهم من يرى هذا متساهلا ومنهم من يرى هذا معتدلا، وتجد المتشدد يعتبر غيره متساهلا والمتساهل يعتبر غيره متشددا، هذه كلها مسائل اجتهادية، لكن في النهاية هي تعد أحكاما كلية يعني ليست أحكاما تفصيلية لا تنفع في كل رواية بعينها ولا في كل راوي بعينه، يعني إذا كنا بصدد تحقيق الحق في راوي معين اختلف في أهل العلم لا تنفع تلك القواعد الكلية أو الأحكام الكلية بأن فلان متشدد وأن فلان متساهل، إذا كنا بصدد الحكم على حديث معين اختلف في أهل العلم لا ينفع في ذلك الأحكام الكلية بأن فلان متشدد أو أن فلان متساهل، بل كل راوي له بحث مستقل وكل رواية لها بحث مستقل. جزاكم الله خيرا شكرا. وإياك. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.